سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. مودام تلا على تحولا هن لا بامن سلمو من هنوها دافن البيبن دنيا هن من سلمو من هنو بي خير خيرلين مؤمن الين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتولو سبتين دي عليين. ألف لام ميم ني حرفولو فسرو ساوانتلي سورة البقرة. غلبت الروم فرسلها روملنو في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون شامبان كوكان من بسوتياري فرسلة إتل روملو إلينو رينو كولا إفنان بفرسول نولالي في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون سنيري قالتو كوبي ألاليين رومولونو نياتو أنين أكوما ولومو رومول بنوروكلا لمنا مومنولو بسيوالالي بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم على لا ديمارو سابولا أهمينك روموليين وكولا على أسمهول ديما من عديا أتي على أتلمو منسى نور لاتي أتلمو منسى حين لاتي. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ألا لا لاهدو ألم يلا لاهدو باي هافوكو أبي رومولو دي مالالي منولومو نصارى لدي فرسولو كان منولومو جلمباتو لالوتي باري من أسيا محولتو مكة كافرولو إمولون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ين كافرو ينولو إها دنيا بلو للم من بي لانكن مرين أكونولا أنين أمان يران كولو إتلو كو من بي دندن لآخرة لولولا أنين من سي نفا أولونغ ووتو إبن ينارين ولالي إمي ميرالا. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون فهم من البيع كيلالو فنياندلا إمي ميرابان إفنغلوتو هافوكو ألما سنغلودا أنمبانكو أني منبيتيما فوتو نياكان أني واتو من فوتا ممو لاخرة لولونتي من أسيا محولوتو إبه كافر يارني imarigo nyohonje ma. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فنيم فنيان دير لالو ما تهما بانكو كان يحكرو سيروكي موهولو لبانو كتا نيامين منلوهي إساوان وموهولو ترتلنون itelle sembo habuiti itelle ha banko sene hasia itelutati wolelo ha bankolo hasia itelutati nyimakangolo ila kilalo natikan kulula menolobe lankene marin alaman womoho wolu tonyigi hi halagi bare womoho wolu ifanwalelu hi ifantonyigi. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وقال محامن لها باركر ملوك إلا بمكتا نادي إلا بمكتا لبن جهولتي إلا ألالا كاوكول فنياندوكا إترتلنم إبجللا وكاوكول ما. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ألا أتلس دارو لفولو أهانا على الساجي أفهرين كولا أهالا بلو وكولا إهانا على الساجي ومن سووما. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. لمنا لاخر لولو بلولا مهكورو لو إسي جيجلاتك ولو. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. كان يورلانتي بولا إلى فلان كفولتو إذا كافريا لا إلى فلان كفولما. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. لمنا لاخر لولو بلولا ولو إبتو فتنالي بيهتها على سلالة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. مهامل لمانيات إبارتا بارا يمال ومهول إب أرجانا دلولتو إبي بنيالا إبي سواندرلا إبي نيماندرلا. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وهم من الكافريات يا hafani andiroke nakawa kuola ani lakhira nyohonje lungu womo howolu ibibe hararindila ya hankatolito jahannama. Fasubahana Allahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Senya be alayen tumomin alubedunna urala anen tumomin alube surila alu ala senyandi wa wahtulula. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. كانتو بي منسوين سنغلتو أنين بانكوكا أنين ورالا أنين تمومين ألو بدنا تلكناوتو ألو هاتانتو. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أتي ألا أتي لسي كندوبو فوريتو أتي لسي فوريبو كندوتو أتي لسي بانكولا بلو ألا فهوكولا Iballa bola gaburoluto wonyale. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun. Nyembala kawakuoluto ate ala mensi kandandi ala kamalo bunyakan anyala no kamalo kan kahaluda bankoto memo alubemba adamati wokola ahaluke moholuti alube nyohonsotola alube jensenna بانكوكان. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نيمبالا كاوا كولتو منسي كانداندي على من سباياما انيالا نورولا كمالو كو اها مسولو داليين هابو الو فانغولتو فالو ستنكم ومسو ولو دالا اها كانو اني هنو بلالو تيما كاوا كوبوتو موهوليين منلوسي ميرا. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ينلمو ماريغو لنورو دليلو لتي سنغلو دارو أنين بانكو أنين ألو نغلا نيوهو واليو أنين ألو نونولا نيوهو واليو كاواكو بوتو دافن بي مومي بيين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. نيمبي على لنين نورو دليلو لتو اللسينو سوتو أنين تلوتو أها تلوكا لين ألو هجنسن فالو سالو هرجهينين alala fisamante yato kawa kuluboto moholien minerosi ime mero memu miro meroti aninta haso. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نيمبالا نو دليلو دولتو مانسا سنمو أسي سانجلي سولو إتالا سلاو كان أنين تامحو سلاو كان كسان فتنو كانتها جيغالو كان تامحيا Sanyo hajigalukan hala dingiral labalu ate ala ate besejie lajigalien hafatan sangoto aha bankola baluala ala saya kola dalili boto alala norola kamalula aning ala mansabaya aning ala tahaso Anyala nimaya mohomohondiye hakilo beminna ase kandala wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. نمبالا كاوكولتو منسي تمبندي على نوروكم سانغولاولو أنين بانكو على لا يامرو كوتو وكولا Na halu kili, kiliri kilina, habo bankoto, alu fele nyinti, alu bebola alla gaburu lukono. Walahu man fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun. Yaga minu bebe sangolto, ani bankoto. Abemo ate alele tati. Malaiko luto, ani moholu, ani jinnulu, ani dafengulu. Amumebe abate alele batula. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ألا أتلم من صوتي من سدار دامتا وقولا أهنا على ساجي بل وقنلا أفهرين قولا ولسونياتا أتألما Amumebe besoniaring ate alamale, ate ala, mahankutu kalankieluba ateleyen. Sangoluto aning bankoto, ate ala, atelemu nurlati, atelemu mansa tahasiringoti. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ألها مثال غسالي ألفانولد فو ألولا مرافانولد فنلوبيتو ألوني منلوبي كفورين فنا نالو هرجه منا فالوبي كانيان دينا أتوليبان أتلو أن يالاو مرافانولد منلومو جنغولتي ألومان كانيانتو ألوبي سيلانينيا كالوبي سيلاندين ألو دمانيا نيامي هورولو نالوبي دندين نافولولا ألو باتالالا ألو انتسون نولا واتو ألوبي سننا نيادي ها ألا نيالا جنغولو كانياندي باتوتو نسكا وكولو تبو نحنتو ونيالي محوليين هكيلوبي منولا بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. Wokumo wobula nyinto nyigirlalu filankafolu ibulata inidia leluko habula ifaluko hiya haila londi kanten jombe mohokandandila alaha minna fili andon itelu de marlanti bulla mensi kisi taya hankatuma. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلى الله عليه وسلم إنياتي دينولا ممبي تلندين ممبي جنجرين فلان كفياين حتها على كلمة حياكا على لا دارو أها مهولو دا منتو ممو أكلمة حياتي ما يلر ما ينتي على لا دارولا ومن جوتي ولمو جينتي لندنغتي برمين أسيا مهولتو إمولون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. هتها أتي ألكا توبولا ألو حاسلا ألنا ها سلو للو ألو كنا بولا فلان كفولو كنولا. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. من الهلا دينولو تتلا إكتا ستولوتي ستواستندين إكنولا من بيبولا إبه سيوارين ولا هافوكو ولمو تنياتي دولتامو فنيالتي. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. نمان تروها مهول سوتو إسي ماريغو ترى ها توبي حتها أتي ألكا ناهي لنني Nemala minfatanta ate alama. Ise seto doluje ikolla. Ibi marigo filan kafiala. Liyakfuru bima ataynahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Womohowalu anemata minuluma. Waise kafiria fenna alhamindima ala nemo kolla. Atelu filan kafolu. Alitahamo siring. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون فان دليل لجي في اللانك فولما ودليل بكم لين أبا فلين كو ألو بمينتو ولي ساحة في اللانك فياتو وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ نِنَّمَتَا مُحَوْلُمَا إِسَ سَيْوَا وَنَيْمُولَ نِنْكُوْجَهُ هِيْسَتُ Ifaola baro sabola iseije ibe jijila tegela awalam yaraw anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun onyem filan kafolu majeba Hafoko ala atelese harjehe fene muhoyen minga dia. Atelesa atomuta mohoma minga dia. Kawakuluboto moholyen menuluse limanaya. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون بار ما شتو حق ديام أن المسكين أن ممبي تحماتو سلو كنت تاما ومن يوجي ولا حافظا موهليين Ninulube ala nyanyi ninna. Womoho walu, walelube tinela. Wama ataitum mirribal liyarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ أَلُهَا فَوَّفَنْ دِنْدِي جُلُوتُ أَلُبَى رِبَانِنِ النَّاتُ فَأَلُلَا نَافُلُ سِبُجِي Mohola na fuloto. Wodontoro wo, wona fulo wo, wome bugi. Alaya. Nensabula, alaba akasara lale. Bare, aloha mindi. Jakoto. Alube alanyanyi ninato. Womoho wolu, ninulube barala wola. Walelula na fulobe tubugila alaya. Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ألا أتلها ألودا وكولا أناتالو خرجه وكولا أسالو فها وكولا أسالو لبالو وفمبلي ألا جلانغولتو Menso nyohonlu keno fe wofen ninto. Senya be alayen mansa kalanke habofento iba filan kafiala minna. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Tinyaro lankene mata, tintola ane bakono, ikoja ane sanjiola dohoya, ane jangarulu, ane wabalu, mohola baro sabola. Fo alasila nene, ilakutaya kuodolu sabola, ihamimbara. Otumodo ise sagi alakan hatubi ila alhalolu hatilin. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl. Kana aktharuhum mushrikin. Itekila sallallahu alayhi wa sallam. Afo nimoholien filan kafolu menulubi ifaniandila afo yenko alutahama bankokan aluha korosiroke moholu labanketa nyadi menuluha alusawanun inila annabiyomolu ihaminulu faniandi iko Nuhu la moholu, anin ad, anin samudu. Yem moholu, ihila annabiyo molu fanyandilenu. Ila labangketa, labangku jahoti. Mengasya yem moholu tonu, itunga alafillan kafiale. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون اتكلابا إن يأتي لدينو له دينو من بيتلندين ممو مسلميا دينو دي Janning lumbenala lungomin mela sagino memo lakhira lo lunguti hafatang alama wolumo ibe totalalale hakesete fulati menulubetahala arjanna aning menulubetahala tato من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون من كافريات على كافريا بافوكا من بارتا بار جمالا ولب بارلا إفنو ليلين إبي جيجيا نمات بنا إفنو ليلين Memu arjannati alamu mbulalikolla. Liyajziya alladhina amanu wa amilu assalihati min fadlih. Innahu la yuhibbul kafirin. Fate ala asemuholu sara. Menulu limana yata. Ibarata bara imalla ala fisamante yato ate ala aman kafirulu kanu wa min ayatihi an yursila ar-riyaha mubashiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون نيمبي على لا كاوكولتو من لسي تمن ديروكي هافوكو أتي على أتي لمو باتفنغتي memo tonyati akilindoron filla kafuntala aninfanang havoko ala noroha bunne asefonyoluki sanjionya ninyulube sewandirokela haminaholu lamaha haniolu sewandi wominahola mahola halunenendi ala hinnoto ha sanjiola jiji sanjiemen nyeluse baluala jongolo ha baluala aning bankolu kulungolo habori bakang ate alala yamaroto aniala dunyoto aning alohate alala fisamante ya nyining ha jula yake aning wotano otumodo aluse ate ala tantuno ala nemoluto alohabatu ate kilindorong ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين na kila lo kile nun menuru hite kila sawang hataha ila moholukang inatila moholukang kulankene maringolla ihi isoso ikafiria taima nanta sara wo moholuto menulomo mohokurumulti hi halagi nyin wajibiyata nkanne ha mu'minulu madema Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kayfa yasha' فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ألا لسي فنولك أها مناهول لمها أها فين سنوكا أها تي ألا ديا نيامين أها كي تلنغلتي منولو بي تجن سندين إسي سنجيو جي أبي بولا wo telengo wolo tema nin ala hojio wolasi mahaluma nin ate ala dia ala jongolu konola isomo ho woluje ibe sewala وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ هَرْنَا تَرْتَنُ كُوجَانِنْ وَسَنْيُوَ حَجِجِيكَنْ إِتْلُو إِبِ جِجِلَتِغَرِنَّ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إتلا سحار لا كروسيروكي korosiro memo miro korosiroti aning jahandiro hataha alala hino nokam memo sanjioti bimfengoluto falimfengoluto senefengoluto ane irijuolu ala asebankola balu nyaming ala fahokola aha bingolula falingakan hanyamola falingakan manso menga wobanko wola baluno walebe furela balula hilabo ila gaburoluto wo alawo aha kuomo mebeleno amekori ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ننغا فنوكي ننبلا سنكنالو تنيالا يهو سنكنالو جه إباتا نتمونغويا إلا جنبكريا كولا Isaije ibe kafiri ala alama wokola. Fa innaka la tusmi'u al-mawta wa la tusmi'u summa ad-du'a idha wallaw mudabirin. Itekilaba sallallahu alayhi wa sallam ente furella melano ne sondame fahata kafiri ya bulla ente tulukutiola menola kilirola me tulo malafi tonya mela nihi kodi ibetahala wama anta bihadi al-umi an dalalatihim تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون تكيلابا صلى الله عليه وسلم انت فينجنت كنندينولا من فينجتا سلا كندو جيما على فيلوتو امامو هلا مينو فومنو لسي ليمانايا nakawa kuuluma ihifannadi alama Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ألا من سبا من سكالنك أتلي حالو دا لحنفوتو ولحنفو كولا anata sembo dialma wo sembo wo kola anata allah hamfundi halo kemo hoya halo tieluge ala atelese fengoda mengadia ate ala atelemu lonna bati ate ala atelemu kuobeno lati wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun lumanna lakhira lulungo belola mohokurulu sikali hafoko emanfe wofenneke dunia fowahtu kiling itumbe fanyala nung wonyale dunia konola وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون لندو جيت محامن لما أني لما نيا Woluko alututano duniale wahtula membe safering lauhil mahfuzu kolla fo bi lakhira lulungo bilungo atelemu lakhira lulungo ti bari atelu altartalenum alumalum فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلُمَا تُوْنِيكِرْ لَالُ إِلَا لَنْجِرُوا دَنْتَكُ أَنْتِي نَفَالَا فِي وَفَنْدِنْ أَنْدُمْ إِنْ تَنْيِنِنِنْ نِبُلَّا هَا أَلَا دُنْيَا نِنِنْ تُوْبُولَا أَنِنْ Batola, bari, wokumo wobula, ibi iyahankatalale, ila kujahola, aning ila kutaya kuulula. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون نمسالو نونو مومي بي غسيلي مهولي نين القرآن نين كلا نين آتين كاوا كوتي Ise kafiro lume, iba afola ko, atelo ntefe wofendinti, foti nyarla. Kathalika yatabau Allahu ala kulubi alladhina la ya'lamun. Ala, ase moholu sondome noto wonyali, ninulu mahalom. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اتكي لابا صلى الله عليه وسلم صبري فانتو من بيئسطلا إلى مهلا من تورتو أنيلا فانياندرو ألا Ahala hido mintayyeng, demaroto, aning nindiro, aning barajo, tonyalemu, sikantato, mahalukani kumofeyandi, ila jinoma, mahalu, menyulunteta kheniala, lakhira lulungoma, intenyin tonyandila, havoko, ibila wulla ila gaburu oltole, Ibi sarala ila barul lalih.